الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأرجو من إخواني الذين يقفون في آخر المسجد أن يجلسوا أو يجدوا لهم مكانا وإن استطعتم أن تفتحوا لإخوانكم فافتحوا أو أن تفتحوا لإخوانكم فافتحوا جزاكم الله خيرا. تكلمنا في الدرس السابق عن باب التيمم وأخذنا في الكلام عن القصة التي بسببها شرع التيمم وما كان في غزوة بني المطلب أو غزوة المريسيع، وكنت ذكرت حين ذاك أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قد وقع من نصيبه في السبي ميمونة، وإنما هذا سبق لسان مني، إنما هي جويرية بنت الحارث بن ذراع، فصححوا، إنما هي جويرية وليست ميمونة، إنما كان ذلك سبق لسان مني ولم أتعمده. وذكرنا ما حضر في هذه الغزوة وما كان فيها وما هو عمل المنافقين واليهود الذين عرفوا بالدس على المسلمين في حياتهم وفي صفوفهم. والواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر مما يفد عليه من هنا وهناك من وسائل لتقويم الحكم أو وسائل لتقويم المناهج، فإن هذا من دس اليهود والمنافقين، وعلى المسلمين أن يرجعوا في أمورهم كلها إلى أهل العلم، وذلك تطبيقا وامتثالا لقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله جل وعلا في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليكم إخواني وعلى المسلمين عموما أن يرجعوا في مهمات أمورهم وفيما يصلح معاشهم ومعادهم إلى أهل العلم الراسخين، أهل العلم بالكتاب والسنة الصحيحة، الذين هم على منهج سلف هذه الأمة، الذين يحكمون بما شرع الله جل وعلا ولا يحيدون عنه قيد أنملة. ولا بأس باستشارة أهل التخصصات في كل ميدان، فإن هذا مما يكمل الأخذ عن أهل العلم، كالأخذ باستشارات الأطباء المتخصصين أو أهل العلوم الأخرى مما لا يخفى عليهم. صدر الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التيمم بقصة هي سبب شرعية التيمم أو مشروعية التيمم، ولا بأس بأن نعيد قراءة هذا الحديث، حيث قال يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ذكرنا أن المقصود بهذا السفر هو غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وأنا لم أتعرض للخلاف الكبير جدا في أي الغزوات كانت هذه الكثرة، فإن المسألة فيها خلاف كبير شديد، والصحيح والتحقيق أن هذا السفر هو غزوة المريسيع أو بني المصطلق، وأن بعض أهل العلم المحققين ذكروا أن هذه القصة أو أن قصة العقد تكررت مرتين في هذا السفر الذي شرع فيه التيمم، وفي السفر أو في السفر الذي وقعت فيه حادثة الإفك، أو في القصة التي وقعت فيها حادثة الإفك، وفي سفر آخر كان عند الفتح. لكن التحقيق أن هذه القصة وقعت في غزوة بني المصطلق. ذكرنا أن هذه الغزوة كانت لليلتين خالتان من شعبان سنة 50 على الصحيح، وذكرنا من أقوى المرجحات على أن هذه الغزوة كانت في هذه السنة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قد حضر هذه الغزوة، وهو رضي الله عنه قد مات بعد الخندق في بني قريظة. فالصحيح أن هذه الغزوة هي غزوة المريسر أو غزوة بني المصطلق. قال: حتى إذا كنا بالبيداء، والبيداء ذكرنا أنه مكان قدام أو قرب ذي الحليفة من طريق مكة، قرب ذي الحليفة، وذي الحليفة تبعد 10 كيلومتر من المدينة النبوية. فهذا المكان الذي هو البيداء هو مكان قرب ذي الحليفة من طريق مكة، وقد جزم بهذا أبو عبيد البكري في معجمه، وذكر الكرماني أنه موضع بين مكة والمدينة، وجزم ابن الدين رحمه الله بأن هذا المكان هو ذو الحليفة ذاته. ولا يعني حرج في أن يكون هذا المكان هو مكان قرب المدينة ولم يبعد من المدينة. قال: أو بذات الجيش. قالت: انقطع عقد ليلي. والعقد هو كل شيء يعقد يوضع على العنق ويسمى القلادة، جاء في بعض الروايات تسميته بالقلادة كما نقول احنا سنسلة، لكن مصنوعة من خرز، يعني الخرز هو يعني أحجار يعني تجمع وتربط وتصير مثل القلادة أو عقد يدار على الرقبة. وقولها رضي الله عنها: إن انقطع عقد لي، أضافته لنفسها باعتبار أنها كانت تلبسه، وإلا قد صح في الحديث من رواية أخرى أن هذا العقد استعارته عائشة رضي الله عنها من أختها أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه. فهذا العقد ليس لعائشة وإنما هو لأختها استعارته منها. هذه عادة قديمة سلفوا سياقها. قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكنائس، وهذا ليلة كاملة، هذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على عدم تضييع المال، سيأتينا في فوائد هذا الحديث، وبخاصة أن هذا العقد لم يكن لعائشة رضي الله عنها إنما كان لأختها. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد هذا العقد حتى ترده عائشة إلى صاحبته أو إلى مالكته وهي أختها أسماء رضي الله عنها. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على اهتمامه والبحث عنه ليلة كاملة، حيث كلف بذلك أسيد ابن حضير مع جماعة يبحثون عنه، ولكن لم يجدوه إلا بعد ما طلعت الشمس وصلوا الفجر وتيمموا وحصل ما حصل. قالت: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ليسوا على ماء يعني لم يكونوا قريبين من ماء، وليس معهم ماء أي ليس معهم ماء يكفي بأن يتوضأوا به، وإلا فالغالب أن معهم ماء يستقون به للشرب. وقولها وليس معهم ماء أي ليس معهم ماء يكفي للتوضأ به. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. اشتكى الناس عائشة إلى أبيها ومعها زوجها، وهذا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد من الصحابة حتى يستيقظ بنفسه، وذلك أن نومه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه فيه الوحي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أو في وقت يتنزل عليه الوحي لا يكلمه أحد من أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نام لا يوقظه أحد من الصحابة. فاشتكى الناس عائشة رضي الله عنها إلى أبيها، فكان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن دخل على عائشة، وكانت عادته رضي الله عنه وأرضاه وهو الصديق الأكبر الذي لا يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثله، ولا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أحد مثله رضي الله عنه. كانت عادته إذا سئل عن شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا كان يقول الله ورسوله أعلم، لكن لما كان الأمر يتعلق بابنته خشي أن يقول الناس إنه سكت لأنها ابنته، ولهذا تدخل رضي الله عنه ودخل على عائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فسطاطه الخيمة، ودخل من غير أن يستأذن. سيأتينا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للأبي أن يدخل على ابنته إن كانت مع زوجها إن كان الزوج يرضى بذلك وكان في غير خلوة مباشرة. سيأتينا إن شاء الله تعالى فوائد هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال: حببت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأخذ يعنف عليها رضي الله عنه تعنيفا شديدا، حتى جاء في بعض الروايات أنه سبها، بل جاء في بعض الروايات أنه قال لها: ما أكثر ما يعني تكونين عناء على المسلمين. وبهذه العبارة تدل بعض الناس على أن القصة قد تكررت، وأنها وقعت في الإفك أولا ثم تكررت هنا، فكان منه صلى الله فكان من أبي بكر رضي الله عنه أن قال له أن قال لها مثل هذا الكلام. لكن الصحيح ذكرنا أن هذه القصة واحدة، قصة الأحد واحدة. قالت: فعاتبني أبو بكر. لاحظوا هنا يعني لطيفة في هذا التعبير من عائشة رضي الله عنها، كان يعني ينبغي أن تقول فعاتبني أبي لأنه أبوه، فلماذا سمته وقالت فعاتبني أبو بكر؟ لأن عادة الأب الحنو على البنت وعلى الابن، خاصة الابن الأب عادة يحنو على ابنته ولا يعنف عليها، بل إنه رضي الله عنه زاد على التعنيف أن جعل يطعن في خاطرتها. ونقول يطعن ولا نقول يطعن إذا كان الأمر متعلقا بشيء حسي، تقول طعنت أطعن في مثلا في الطاولة، وتقول طعنت وأطعن في عرض فلان. فإذا كان الأمر حسيا كان الطعن في المضارع الضم يطعن، وإن كان في أمر حسي كالعرض وغيره فيكون بالفتح يطعن، وهو القياس، لأن القياس أن فعل الثلاثي المجرد إذا كان على وزن فعل في الماضي وكانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق كان في المضارع على يفعل، كان في المضارع على يفعل. فقلت إن أبا بكر زاد على تعنيفه ومعاتبته بنته أن جعل يطعن في خاطرتها، وهذا ينافي الحنو الذي ينبغي أن يكون عليه الأب. ولهذا قالت رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر فنزلته منزلة الرجل الأجنبي، لأن الأجنبي هو الذي لا يراعي مثل هذا الحنو ولا يراعي مثل هذا القرب، فنزلت أباها منزلة الأجنبي، ولهذا سمته باسمه ولم تقل فعاتبني أبي. قالت: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، يعني قال لها كلاما طويلا في هذا الباب، وأنها دائما يعني تفعل مثل هذا بالمسلمين، وهي رضي الله عنها كانت صبية صغيرة، كانت صبية صغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم يتودد إليها ويعاملها معاملة الصبيات ولا يعاملها معاملة النساء الكبيرات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف عليها كثيرا. فعاتبها أبو بكر وقال لها ما قال. قالت: فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرته. والخاصرة هي ما يكون في وسط الجسم، ما يكون في وسط الجسم من الجنبتين، من الجنبتين، هذه الخاصرة في الوسط، هذه خاصرة وهذه خاصرة. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحيحه. وهذا يعني يدل على تعظيم عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففضلت أن لا تتحرك مع ما تجده من عناء المعاتبة ومعاناة الطعن على الخاطرة التي عادة ما ينزعج منها الإنسان، فثبتت رضي الله عنها حتى لا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا بكر رضي الله عنه بشدة احترامه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة حضر وقتها فجعل يطعنها في خاصرتها حتى تتحرك، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك الصلاة في الوقت، لأنه استحيا أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة تعظيمه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنها ثبتت ثبوت الجبال، فما تحركت رغم هذا الطعن الذي كان يرسله أبو بكر رضي الله عنه على خاطرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، يعني نام فلما أصبح أصبح على غير ماء، لم يكن هناك ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. ما هي آية التيمم؟ التيمم ورد في آيتين في القرآن الكريم، في آية النساء وفي آية المائدة، وكلتاهما كانتا في أو كلتا السورتين مدنيتين، فأي الآيتين قصدت؟ قال ابن العربي رحمه الله: هذه معضلة، هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء. ابن العربي احصل ما عرفش من الآية، أهي آية النساء أم آية المائدة؟ لأن آية المائدة فيها الوضوء، والأليق أن يقال في المائدة إنها آية الوضوء، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاحتار ابن العربي المالكي، ماشي ابن العربي الصوف صاحب الفصوص، هذا هالك، أما ابن العربي فهو المالكي صاحب عارضة الأحول والقدر وغيرها من الكتب المشهورة. وجزم بعض أهل العلم كالإمام القرطبي بأن الآية هي آية النساء، لأنه ليس فيها إلا ذكر التيمم. والصحيح أن الآية هي آية المائدة، وقد ورد هذا صريحا في صحيح البخاري، ورد هذا صحيحا في أو صريحا في صحيح البخاري من رواية عمرو بن الحارث رضي الله عنه رحمه الله أنه جاء في روايته قوله: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والذي يدل على هذا أن الناس كانوا يعرفون الوضوء، وإنما نزلت الآية وسميت آية التيمم لأنهم كانوا يعلمون الوضوء من قبل، أما التيمم فلم يكونوا يعرفون التيمم، فجعل الله عز وجل آية الوضوء من القرآن حتى يستند الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة يستند إلى القرآن في ثبوت الوضوء. ثم جاء ذكر التيمم الذي هو الجديد على المسلمين في ذلك الوقت، وهذا المقصود بقول عائشة رضي الله عنها: فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. فقال أسيد بن فضير بن سماد الأنصاري الأشهري أبو يحيى الصحابي الجليل وهو من السابقين من الأنصار رضي الله عنه، فقال أسيد بن فضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وفي رواية قال لعائشة: جزاك الله خيرا، ما نزل بالمسلمين كرب أو ما نزل به كرب إلا جعل الله لك فيه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. فكانت عائشة رضي الله عنها بركة على المسلمين في كثير من المواقف، بل جاء تصريح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما أعظم بركة عقدك، ما أعظم بركة عقدك، لأنه بسبب العقد شرع التيمم، وإنما هو سبب من الأسباب، والله جل وعلا ينزل الأحكام ويجعل لها أسبابا سبحانه جل وعلا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والمقصود بآل أبي بكر هو أبو بكر نفسه وسائر أهله من أزواجه وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث العظيم يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى تحرير فوائده العظيمة والكثيرة جدا، و ينبغي أن يعتنى بمثل هذا الحديث الذي اشتمل على أحكام كثيرة جدا. نذكر بعض الفوائد منها على سبيل الانتقاء، وإلا فهو يعني فوائده لا تعد ولا تحصى. فوائد هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث: فيه بدء مشروعية التيمم وأين نزل. الفائدة الثانية: فيه جواز تأديب الرجل ابنته، فيه جواز تأديب الرجل ابنته، لأن أبا بكر ظن أنها فرطت في العقد ولم تحتفظ به حتى سقط عنها. إذا فيه جواز تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة، ولا ينبغي التعنيف أو الازدراء مثل هذا، لأن بعض الأصوات في هذا الوقت الحنونة التي تحرم التأديب بالضرب مطلقا. احنا عندما نقول التأديب بالضرب، الضرب الذي لا يترك أثرا، مش يجي يضرك العينين ولا يكسر الضلوع ولا يفجر في الدم أو ليعور العينين، لا، هذا ضرب مبرح. الضرب الذي نتكلم عنه هو الضرب الذي لا يترك أثرا، فإن ترك أثرا صار ضربا مبرحا، وهذا لا يجوز، وبخاصة إذا كان في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه مطلقا، حتى الكافر لا ينبغي ضربه في الوجه. قلت هذا من الأدلة على مشروعية الضرب لأجل التأديب، الضرب غير المبرح، لأن الضرب يا إخواني مادة شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم للأبناء، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يعلمون وهم أبناء سبع، ويضربون على الطلاق وهم أبناء عشر. فالضرب مادة شرعية، تضرب المرأة إذا نشزت بعد أن توعظ موعظة ثم تهجر، فإن لم يردعها هذين الطريقين وهما الوعظ والهجر تضرب بعد ذلك تأديبا، فإن لم ينفع الضرب شرع بعد ذلك تحكيم الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والأسف الشديد ما أكثر النسوة الذين لا ينفعهم هذه الأشياء في هذه الأيام، ولهذا عجت المحاكم، المحاكم هي إخواني غارقة بهذه القضايا، قضايا الطلاق. حتى الشاع عندنا واحد المثل يقولوا في الصيف الجاطو في الشتب وقاطو، صح ولا لا؟ فالناس يفرحون في الصيف لكن قبل أن يأتي الشتاء حتى تجد هذه الحياة الأسرية وهذه الأسرة بين المحاكم، يا إما الزوجة تطلب الخلع لأنها للأسف الشديد تطلب بيتا وحدها بعد أن بين لها الزوج بأنه يسكن مع والديه. فأنا إذا أتكلم عن هذا أتكلم عن أمر الواقع وليس عن أمر الخيال، وهذه قصة حقيقية. كاين أب وأم عندهم ولد واحد، عندهم بنت الزوجة راهي في بيتها مهنية ما شاء الله، وعندهم ولد واحد، فرغب الابن في هذه البنت، فلما ذهب والداه ليخطبها اشترطوا عليه أن يسكن وحده في بيت مستقر. فجاء الأب من غير مستنكر أو من غير استنكار فقال لابنه قد اشترطوا عليك بيتا خاصا، فاذهب وجد لك بيتا وتزوج في هذه المرأة، يعني على سبيل الاستنكار. كان الأب قال له براسك هم شطروا له دار، شوف داره كما نقول احنا الماضي على داره. فالولد منين؟ والله بيجي بدار الآن غير اللي يوفر رب العالمين، الديور الآن لو غاليين جدا. فالولد قال لا، أحدثت العلاقة أصلا في الخطبة أحدثت فيها هذا الحد. بعد ذلك أهل الزوجة وأهل البنت هذو ضربهم الحيط، قال لك الله يبارك يعني راه هذا الولد هذا ما شاء الله في فاميليا متدين وعندهم أسانك غير هو بابه ويماه تركه كاع ليه كما يقولوا وراح نقلوا نديوه. بعد ذلك قبله تزوج الابن بهذه البنت، فلما حملت نشزت، غير حملت نشزت والطاوله طاولها درب في جامعه النزول، كاين واحد الجامعه وما جامعه النزول جامعه الشيطين اليوم الشيخ موفنطا هدانا الله وإياكم. لكن للاسف الشديد انا اقول يا اخواني اسمحوا لي ان انتم وجوه كريم يعني ولا اريد ان اتكلم بهذا، اخوان المرأة قالت يعني حاشا انا لا اتكلم عن كل النساء، في من النساء يعني من هن في غاية يعني الادب وفي غاية الدين وتوقير الزوج، لكن اقول هذا الشيء كفر وهذا كله هو من الراجل يكتب في بكري يقولوا الفرس من الفارس، لا لا الفرس من الفارس، اذا كان الرجل فارسا حقا روض الفرس وجعلها تمشي كما يريد هو من غير عجرته ومن غير ظلم. ما نش نقول هذا باش تنزل مطرق وتقول له تدخل زعفان تضرب بالدبزه وتخرج تكسر معهم، لا لا هذا لا يفعله الا الضعفاء. الرجل الحقيقي هو الذي يقوم على اهله، يقوم عليها احسن قيام، لكن من غير ان تمس رجولته. وتعرف يا اخواني ان المراه تتمسك وتتعلق بالرجل اذا كان كامل الرجوله. فقلت هذه البنت نشزت بعد ان حملت وطلبت بيتا مستقلا، والان القضيه غير المحكمه، ما زال الان ما ادري الان وين صارت، انا حدثوني بها لكن ما ادري وش صار. فأقول إخواني هذه يعني مذلة، وهذا شيء خطير ومستطير، يعني راه ينتشر وراه يسري في الناس سريان النار في الهشيم، نسأل الله العافية. فللأبي أن يؤدب ابنته لكن من غير أن يعني يعنف عليها أو أن يترك أو أن يضرب الضرب مبرحا، بل إن كان التعنيف بالكلام فهذا أفضل، لأن بعض الناس يفهمون بالكلام، وبعض الأولاد يفهمون بالكلام، وبعض الزوجات يفهمون بالكلام، وبعض الأزواج يفهمون بالكلام، من غير أن تنشد المرأة وتذهب إلى بيت أبيها تجي السيئة وبعد تحفظ. كان بعض النساء يحبوا يسيئوا، يقول لك هاي روح نضرب بابا نضرب، بعد روح نضرب بابا هذا مستشرين، يقول لك بابا هاي يسيئوا وبعد وين راح تريح. شوف النحل تولي ذليلا. الأولى أن المرأة لا تبع لها إلا بعد أن يستحيل الأمر بينها وبين زوجها في هذه الحالة، لكن مجرد أنه طلب الطمطم معلش روح يضرب بابا كفي عندي المكشوي أعوذ يقولي معلش، لكن أنك تروح تغضي من غير رجعة وتستنى الزوج خاصة إذا كنت ظالمة تستنى هو يرجع، فهذا هو الذي يفسد العلاقات الزوجية وما أكثر هذه القضايا في المحاكم. والآن المحاكم يا إخواني راهم ينادون إلى رد الجماعة، أخي بكري كانوا الجماعة هم يفرقوا، كان الإمام وكانوا الكبار تاع الحي ولا تاع القبيلة هم اللي يفرقوا هذه المشاكل، احنا كثروا علينا المحامين، سبب تاع المشاكل تاعنا المحامين. المحامي غير تجي به المرأة ظالمة 100% واللي يجيه الراجل ظالم 100% يقول له نشد لك الأخر تاعك، ربح حالك 100%. وتكثر هذه القضايا في المحاكم. فسبب مشاكلنا وسبب تهاطل هذه القضايا الكثيرة بين المتخاصمين حتى الشركاء، كثير من الناس هم شركاء ويتخاصموا، بعد ذلك وين يروحوا؟ يروحوا للمحامي، المحامي يقول له عليا كفشرك نجيب لك دراهم، هو ينحلوا دراهم وما يجيبلوش دراهم ويخليه يدور قضية على قضية قضية على قضية. فصارت المحاكم خاصة أن المحاكم يعني راهي ماهيش قائمة بدور كبير في هذا الباب، فأقول وأنا أنادي من هذا المكان لابد أن يرجع الناس إلى التحاكم إلى شريعة الله. أي متخاصمين سواء كان زوجين أو كان شريكين أو كان واحد تلف الواحد أو غير ذلك أو أي متعاملين، قبل أن يذهبوا إلى هذه المحاكم ينبغي أن يذهبوا إلى التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التحاكم إلى الشريعة إخوان، التحاكم إلى الشريعة يقوم جميع النزاعات في أقصر وقت. يجيوا الزوج متنازعين ينبههم الإمام بأنه سأحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله، فإن قبل أصدر الحكم في المجلس ثم يخرجان متراضيين بإذن الله جل وعلا، وهكذا تنقطع عنا هذه المشكلات. المقصود يا إخواني الضرب مادة شرعية، ولا ينبغي أن يلتفت إلى قول أرباب التربية في هذا الزمان لأنه لا يجوز ضرب التلميذ ولو بوردة. شو وردة؟ لتريح منه التلميذ ما تضربوش بوردة باش يشم ريحة ريحة ما تضربوش بنية الله، لهذا التقوى علينا التلاميذ وصاروا يضربوا الأساتذة ولو يضربوهم، خاصة أن الأساتذة الآن كلهم نسوة في الغالب والمرأة دائما خاصة على روحها، ما لو يتيسوا التلاميذ ولو يتكيفوا لهم أعزكم الله في القسم ولو يديروا كل شيء في القسم كأن هذه المعلمة مسكينة ضعيفة لا تستطيع فعل شيء. فينبغي إخواني أن نرجع بأبنائنا إلى حكم الشريعة وإلى تأديبهم بما أنزل الله جل وعلا حتى يصلح لنا جيلنا والجيل الذي يأتي، وحتى نعم أو يعم هذا البلد وغير بلاد المسلمين الخير والأمان، لأننا نريد أن نعيش في أمان حتى نعبد الله جل وعلا ونلقاه على ذلك الخير الذي نكون عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. من فوائد هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة، فيه بيان ما كان عليه الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ هذا من قولها رضي الله عنها: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز السفر بالنساء ولو في الغد، فيه جواز السفر بالنساء ولو بالغد. من فوائده أيضا فيه النهي عن إضاعة المال وإن كان قليلا، فيه النهي عن إضاعة المال وإن كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على تفتيش هذا العهد ليلة كاملة. فيه أيضا جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها معها إذا علم أن زوجها يرضى بذلك وأنه في غير خلوة مباشرة، وأنه في غير خلوة مباشرة. فيه أيضا جواز معاتبة من نسب إلى ذنب أو جريمة، فيه جواز معاتبة من نسب إلى ذنب أو جريمة، لأن أبا بكر عاتب عائشة على حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ذلك كان بسببها. من فوائدها أيضا فيه جواز تحلي المرأة بالحلي وسفرها به، فيه جواز تحلي المرأة بالحلي وسفرها به وجواز استعارته، لأن هذا العهد كان لأسماء بنت أبي بكر ولم يكن لها، فاستعارته منها رضي الله عنها. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم منه إلا ما علمه الله عز وجل، لا كما يقوله أرباب التصوف وكما يقوله الباطنية والرافضة، لأن أئمتهم يعلمون الغيب ومطلعون على ما في اللوح المحفوظ. هذا يقول صاحب البردة التي يرددها الصوفية في الموالد وخاصة في المولد النبوي، يقول في بردته التي ضمنها مدح النبي صلى الله عليه وسلم: فبالغ وخرج على الحد المشروع فقال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح أي لوح المحفوظ وما خطه القلم الذي خلقه الله عز وجل، وهذا في غاية الخروج عن الحد المشروع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والخروج به إلى حد ممنوع قد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام عياذا بالله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز مدح الإنسان بما فيه إذا أمن منه الإعجاب، جواز مدح الإنسان بما فيه إذا أمن منه الإعجاب. ويؤخذ هذا من قول أسيد بن حضير رضي الله عنه عن لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما إن كان الرجل لا يؤمن منه الفتنة والإعجاب فإنه لا يجوز أن يمدح في وجهه، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مدح رجلا أمامه فقال: قصمت ظهره، لأن هذا الرجل ربما كان ضعيفا أمام المدح فلربما أعجب بنفسه فظن أنها في مرتبة غير المرتبة التي هي عليها. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز السفر بطريق لا ماء فيه، فيه جواز السفر بطريق لا ماء فيه، ومعنى هذه الفائدة إخواني أنه إن علمت أنك في سفر لا ماء فيه لا تتكلف اصطحاب الماء معك، إن كان ذلك ليسر فبها، أما التكلف فلا، فلا يتكلف المسلم أن يصطحب الماء معه. كما إنسان مثلا رايح يمشي على رجله مكان معين يعرف أن الصلاة ستدركه في وسط الطريق وأن هذا الطريق ليس معه ماء، لا يكلف بأن يحمل دلوا من ماء ويمشي به لأجل أن يتوضأ به، وإنما يتكلف من الماء ما يسد به عطشه فقط. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز شكوى المرأة إلى أبيها وإن كانت ذات زوج، جواز شكوى المرأة لأبيها وإن كانت ذات زوج، ويؤخذ هذا من قولها فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألم تر إلى عائشة فإنها حبثت النبي صلى الله عليه وسلم وحبثت الناس إلى آخره. الفائدة الأخيرة في هذا المقام فيه جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت ذات زوجة، نذكرنا المعاتبة والآن نذكر التأديب لأنه كان يضربها في خاطرتها أو يطعنها في خاطرتها، وهذا من التأديب بنوع من الضرب. فيه جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن الإمام بذلك، يعني إذا كان الحاكم قال لك ما لا يجوز أن تضرب ولدك لأجل التأديب فلا يطاع في هذا، خاصة إذا كان الضرب لأجل الصلاة فلا بد أن يضرب الأولاد والبنات على الصلاة. أقول دائما الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا، الضرب لا يترك أثرا وإنما يؤثر، والفائدة التربوية أن الضرب كل ما زاد الضرب كل ما استعصى الأولاد. بعض الناس ربما يظن بأن الضرب يرد، لا الضرب لا يرد، لازم الأب أو الأم تبقى هيبتها قائمة بعدم الضرب كثيرا، إنما تضربوا لي الحاجة، لأنه يعني إذا ضربت الحاجة يرتدع الأولاد، أما إذا تعود الأولاد على الضرب فإنهم يصيرون بعد ذلك لا يعبهون بهذا الضرب، يجلس يغم وجهه ويقول لك اضرب، كي تعيا يروح هو يسد يدير الغم، بعد ذلك خلاص يصير كذلك الحيوان الذي لا يرفعه الضرب. تعرفون قديما كانوا يركبون الحمير فكانوا يضربونها بعصا، وبعد تطوروا لو يجيبوا مسمار ويدخلوه فيه مسكين حتى يحدوه كاع يولي كاع مدخول هذاك الحمار، الدم يسيل هو يرجع، وهذا من تعنيف الحيوان، وانا كنت اشاهد هذا في الطيران. الله المستعان. هذه عموما جملة الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وقلت إن هذا الحديث له فوائد عظيمة جدا حري بأن يعتنى بها، والله تعالى أعلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أي تيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلن يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك عن رجل تيمم أيقوم أصحابه وهم على الوضوء؟ قال يقوم غيره أحب إليه ولو أنه هو لم أر بذلك بأسا. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يجزئ. نعم قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضا بما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام الى الصلاه فلم يجد ماء فعمل بما امر الله به من التيمم فقد اطاع الله، وليس الذي وجد الماء بخطا تطهر منه ولا أتم صلاته، لأنه ما أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك كالرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه في التيمم. هذه جملة من الفتاوى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ينقلها يحيى بن يحيى وينقلها الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، متعلقة بالتيمم، حيث سئل رحمه الله تعالى عن رجل تيمم لصلاة حضرت، أي صلاة مكتوبة حضرت، عن رجل سئل مالك رحمه الله عن رجل تيمم لصلاة حضرت ولتكن مثلا صلاة الظهر، ثم حضرت صلاة أخرى أي صلاة مكتوبة أخرى ولتكن صلاة العصر، أيتيمم، سئل أيتيمم لها أم يكفيه تيممه الأول؟ هذا السؤال واضح، إنسان لم يجد الماء في صلاة الظهر فتيمم لها، وتأتينا إن شاء الله تعالى كيفية التيمم، ثم صلى صلاة الظهر وبعدها حضرت صلاة العصر وبقي على طهارته، يعني لم يحدث، بقي على طهارته لم يحدث. سئل الإمام مالك هل يتيمم تيمما جديدا أم يكفيه ذلك التيمم باعتبار أنه لم يحدث، يعني لم يحدث؟ فقال رحمه الله بل يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، مقصود بالصلاة الصلاة المكتوبة، أما صلاة النافلة فإنه رحمه الله تعالى يرى جواز أن يصلي عدة نوافل بصلاة واحدة، وشرط أن لا يصلي عنده، بشرط أن لا يصلي بتيمم كان لأجل صلاة نافلة لا يجوز عنده أن يصلي به الفريضة. قال لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وينبغي أن نتمعن في هذه الفتوى لأنها مبنية على حكم، وهو هل التيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث، هل التيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث. وهذا هذه الفتوى من الإمام مالك تدل على أنه يرى بأن التيمم مبيح وليس رافعا، وإذا كان مبيحا فإنه يقتصر على موضعه وهو صلاة واحدة مفروضة، وهذا الذي عليه الإمام مالك وعليه جمهور المالكية، لأنه لا يصلى فرضين بتيمم واحد، لأنهم يرون بأن التيمم مبيح وليس برافع. والذي دل عليه الدليل أن التيمم رافع للحدث، هذا الذي عليه أكثر المحققين، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد والسنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطاهر، الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو لعشر سنين، فإذا وجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصعيد الطاهر الذي ليس بنجس، وسيأتينا معنى الصعيد وأنه كل ما كان على وجه الأرض من غير المعادن فيدخل فيه التراب ويدخل فيه السباع التي هي أراضي تعلوها أملاح، ويدخل فيه الحجارة سواء كانت ملساء أو غير ملساء، عليها غبار أو ليس عليها غبار، كل هذا على التحقيق صعيد. هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي تدل عليه مجموع الأدلة. وأما من قال بأن الصعيد هو التراب أنه لا يجوز أن يتيمم على حجر أو حائط ليس عليه غبار أو تراب فإن هذا القول بعيد. أنا لا أريد أن أقول في الخلاف في هذه المسألة، لكن أقول إن الصحيح أن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض من تراب ورمل، لأن الذين قالوا إنه ينبغي أن يكون التراب أخرجوا الرمل، وهذا غريب جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم خاض غزوة تبوك ولم يكن مع الصحابة ماء، وكانت المفازة بيداء كلها رمال أو أكثرها رمال، ولا شك أن المسلمين سيحتاجون إلى التيمم، فمن أين لهم هذا التراب؟ أم يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا ينقلون معهم التراب حتى يتيمموا به؟ وهذا بعيد جدا، لأنه لو كان لنقل إليه. أم يقال بأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون حجارة كما يفعله أهل زماننا في بلدنا في قال عرب كعمر البحر كان واحد صحيح بهم؟ هذا في الحقيقة مخالف للسنة يا أخوان، إنما يبتغي المسلم حائطا كما الحائط اللي رحمه الله فيه السيمان يضرب يد واحدة يضرب يديه، يعني يجيزه ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه إلى الكوعين إلى الكوعين أو كفيه، وهذا هو التيمم. ما أن يتكلف يعني أخذ الحجارة معه، فهذا من التكلف الذي لم يكن عليه السلف وهذه الأمة. فإن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا صحارى وفيها رمال ولم يأخذوا معهم ترابا ولا حجارة عليها غبار، دل هذا على عموم ما يكون على وجه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر وضوء المسلم، وهذا مطلق ولا يقيد إلا بالدليل. وما قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يرويه مسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنه وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وإن كانت هذه الرواية من طريق الثقات وقد قيل إن زيادة الثقة مقبولة فنحن لا نمانع من هذا، لكن هل تعين التربة له مفهوم في هذا الحديث؟ الظاهر أنه خرج مخرج الغالي، وأن المقصود بالأرض هو التربة، والتربة قد يكون فيها الحجارات وقد يكون فيها الرمل وقد يكون فيها السباع، والذي يدل على أن المقصود من الصعيد الطاهر هو عموم ما هو موجود على وجه الأرض مما هو منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة قال أريد مدينة معظمها سباع، والمقصود بها المدينة، فإذا كانت المدينة كلها سباع وإنما يحتاج الناس أن يتيمموا من هذه السباع دل هذا على عدم تعين التربة، إنما خرجت مخرج الغالي، على أن بعض أهل العلم أعلوا هذه الزيادة لأنها من يعني مخالفة لرواية الثقات، وهذا في الحقيقة مبحث في علم الحديث ليس هذا مجاله، والمقصود أن الصعيد الطاهر هو كل ما فعل على وجه الأرض. إذا قلت إن الإمام مالك رأى بأن التيمم مبيح وليس برافع، لكن هذا الحكم يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو بعشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإنه خير، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، هذا يدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للحدث. مسألة أخرى، هل قولنا إن التيمم رافع للحدث هل الرفع هنا رفع مطلق أم رفع مقيد؟ الصحيح أن هذا الرفع رفع مقيد بوجود الماء، وأن المسلم يتيمم ما شاء الله أن يتيمم، فإذا وجد الماء بطل تيممه، فإذا وجد الماء بطل تيممه. وسيبني على هذا الحكم الذي ذكرته الآن وهو بطلان التيمم بوجود الماء، سينبني عليه حكم قد صدره أو قد حكم به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قوله في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معهما. إنسان خلف الصلاة راه يصلي، اكتشف واحد جاب معه بدية تعلوه، ماذا يفعل؟ قال الإمام مالك يستمر في صلاته. قال مالك لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وهذا مخالف لما عليه جمهور المالكية. وأنا أقول لكم فائدة في مذهب الإمام مالك أن المغاربة يعني زيهم والمغاربة والدوانسة والموريطانيين والأندلسيين عموما، المغاربة يقدمون المدونة على الموقع، المغاربة يقدمون المدونة على الموقع، والمدونة قد اشتملت على أحكام في الإمام مالك بعضها يخالف ما في الموقع. لهذا لا تستغربوا عندما تجدون حكما عند الإمام مالك في الموقع، وأن المالكية مشهور مذهبهم خلاف ما في الموقع، لأن المغاربة عموما يعني يحكمون ما في المدونة على المغاربة الموقع. أقول هذه الفتوى تنبني عليها المسألة الأولى، وهو أن الماء أو أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا وليس رفعا مطلقا، وأن من كان يصلي بالتيمم وهو أثناء الصلاة لم يتم الصلاة فعلم بوجود الماء أو حضر عنده الماء بطلت صلاته وتعين عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المؤمن إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك أو ذكر يحيى عن الإمام مالك أنه سئل عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم وضوء وهم على وضوء، قال يأمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأس. انتبهوا لهذه الفتوى، راجل أما الناس هو كان على تيمم وأصحابه على وضوء، سئل الإمام مالك هذا الإمام على تيمم وصلى بالناس وهم على وضوء أيجوز هذا؟ قال الأفضل عندي، الأفضل يعني هنا عند الإمام مالك كراهة، كراهة كراهة الكراهة هنا المقصود بها ترك الأفضل وليس كراهة التحريم أو كراهة البطلان. قال الأفضل عندي أن يأمهم غيره من المتوضئين، يعني متوضئ يأم متوضئا. قال فإن صلى بهم هذا المتيمم جاز لا بأس بذلك. قال في السؤال الرابع قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم، فإنسان قام إلى الصلاة ولم يجد ماء فتيمم وعمل بما أمره الله تعالى من التيمم، أن الله تعالى أمر المسلم إن لم يجد الماء أن يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر الله عز وجل من لم يجد ماء أن يتيمم، قال فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله. هذا الذي تيمم عندما لم يجد الماء قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. شوف هنا خلاف، في الأول يقول أحب إلي أن لا يؤم المتيمم المتوضئ، وهنا يقول بأن المتيمم والذي توضأ بالماء الذي توضأ بالماء ليس بأطهر من الذي تيمم، كأنه سوى بين المتيمم وبين من توضأ بالماء، وهذا هو الحق، لأن المتيمم الذي عدم الماء أو المتيمم الذي عجز عن استعمال الماء هو والمتوضئ سواء. لماذا يا إخواني؟ لأن المتوضئ قد أطاع الله عندما أمره بالوضوء، والمتيمم قد أطاع الله عندما أمره بالتيمم حين لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. قال مالك، قال: وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وهذه فتوى إخواني تخالف الفتوى الأولى، وهي قوله: رجل تيمم لصلاة حضرت ثم قال، نعم لا، السؤال الآخر: سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم، غيره أحب إلي، ولو أبنهم هو لم أرى بذلك بأس. وهذا هو الحق الذي ينبغي اتباعه، وهو أن المتيمم إن عدم الماء أو عجز عن استعماله هو والمتوضئ سواء، لأنهما أطاعا الله تعالى فيما أمرهما به من الوضوء أو من التيمم. وقال مالك رحمه الله: في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حفظه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، وهذا لا إشكال فيه، فإن المتيمم يجوز له أن يتيمم للصلاة والصلاة أعظم. فإذا جاز أن يتوضأ يتيمم للصلاة والصلاة أعظم، جاز أن يتوضأ يتيمم عفوا، جاز أن يتيمم لما هو دون الصلاة من صلاة نافلة وقراءة القرآن والمكوث في المسجد ومطلق الذكر وغيرها من العبادات التي يشرع فيها الوضوء أو التيمم. والتيمم يا إخواني هو أخذ وضوء، إلا أنه لا يعدل عن الوضوء إلى التيمم إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن لا يجد المسلم ماء يتوضأ به، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والشرط الثاني أن لا يقدر على استعمال الماء، ويفهم هذا من قول الله جل وعلا: أو كنتم مرضى. فإن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء يجوز له أن يتيمم. هل يتيمم لكل صلاة؟ الصحيح كما ذكرنا أن التيمم بدل عن الماء، بدل عن الوضوء بالماء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه في كل شيء. ولهذا التيمم يجوز أن يصلي به صلاة واحدة، فإن لم ينتقل صلى به ما شاء من الصلوات، وأن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إلا أن التيمم يزيد عليه شيئا آخر، وهو أن التيمم يبطل بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله. يتفرع عن هذا مسألة: رجل أو امرأة قام من الليل وهما على جنابة، وكان الفصل فصل برد، وخشيا على أنفسهما أن يغتسلا في وقت الفجر، خاصة أن بعض الناس رزقهم الله جل وعلا ما يغنيهم من السكن المريح. أسأل الله جل وعلا أن يرزق المسلمين جميعا سكنا يريحهم. بعض الناس ربما مسكين يعني يسكن في دار وفيها حوش والحمام بيوت الخلاء خارج، يعني خارج الله، يعني بين غرف النوم وبين الحمامات يعني العراق، يعني يخرج برا، هذا ربما يعني يخلي الجو شويه يعني قاسي على الانسان. فربما اغتسل الرجل او اغتسلت المراه فتبرر وصار هذا مجرد، فلا حرج ان يتيمم لرفع الحدث الاكبر، لكنه لا يترك الكل، ما دام انه يقدر على الوضوء فانه يتوضا. وهذا بما ثبت من فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه انه اصبح جنبا فخشي على نفسه، فما زاد الا ان تيمم ثم توضا وضوءه للصلاه، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه مساله كبرى يا اخوان، لانه كثير من الناس ربما عجز عن الاغتسال في الفجر فهو شيء يدير إما أن يترك الصلاة حتى تطلع الشمس وتحمل جيدا ليه ليه ويكون دار يعني درافات من بلوحه، وهو أنه ضيع الصلاة المكتوبة، والويل له من تضييع الصلاة المكتوبة عنه. فيعمد آخرون إلى ماذا؟ إلى التيمم، ويصلي بالتيمم وهو قادر على الوضوء، يقول له تيمم لأجل رفع الحدث الأكبر وابقى أتوضا. بعض الناس مريض مسكين في فصل الشتاء إذا اغتسل أهلكه المرض، حتى ولو طلعت الشمس في زمن البرد يهلكه المرض. ماذا يفعل؟ إن أجنب أو كان عليه غسل، أو المرأة إن كان عليها غسل طهرت من حيضها أو كانت على جنابة وكان عليها غسل لم تستطع أن تغتسل لأجل الخوف، تيممت ثم تبقى تتوضأ كأنها يعني اغتسلت أو كأنه اغتسل، فإذا زال السبب وجب عليه أن يغتسل فورا. ونحن نمثل لأن هذه المسألة مهمة جدا متعلقة، كثير من الناس يقعون فيها. إنسان قام على جنابة وخشي على نفسه أن يغتسل في الجسد، لكن عنده عادة إذا طلع النهار وشوية حمى شوية الحال سخن شوية الحال يقدر يغتسل وما يطلبه. هذا وش نقول له؟ في صلاة الفجر في وقت الفجر تيمم لرفع الحدث الأكبر، والتيمم ما تروحش تحوط على حجر أول، لا عندك كراج نقول كراج لحدث عقراني هو تقدر تكمم عليه، ولا لو خام عندك في البيت تقدر تكمم عليه، تضرب ضربة هكذا وتمسح وجهك سمي الله أولا تضرب ضربة، وماشي شرط تفرع رجليك يدي كما يقولوا بعض الناس. بعض الناس يقول لك لازم تضربهم هكذا باش كاع التيمم كاع يدخل اليد، التيمم مبني على التيسير يا اخواني. وبعضهم قال لا بد ان تغسل يديك هكذا ثم تفعل هكذا هكذا هكذا، هذا هو الاكثر من الوضوء. هذا من التاثير الذي جاء النهي عنه في الشريعه. اقول هذا يا اخواني، هذا موجود في بعض يعني شروح فروع المذهب. فماذا يفعل هذا الانسان الذي خاف على نفسه؟ يتيمم وينوي بهذا التيمم رفع الحدث الاكبر اللي هي الجنابه او الحيض المراه، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، يروح للماء ويتوضا كمان بارد. فاذا كان المانع تاعو غير هذاك الوقت تاع الفجر لانه البرد قاسي، اذا طلع النهار وحمال حال شويه يختفي. اما اذا كان المرض يطول به يعني في فصل البرد ما يقدرش كاع يغتسل، وهذا يوجد عند بعض الناس خاصه بعض الناس مبتلى ب عسى الله ويكون بالشقيقه، فاذا اغتسل راح يعني يتعب تعب كبير. في هذه الحاله يتيمم ويتوضا للصلاه، فان زال عنه السبب ودخل فصل الصيف يغتسل بعد ذلك، حتى ولو بقى في التيمم هذا لمده 4 شهور ولا 5، ما دام انه يخشى على نفسه المرض يجوز له ان يتيمم، لكن يعني يتوضا ليستبيح الصلاه. طيب من المسائل ذكروا لنا ما هي المسائل؟ يعني اذا هذا مساله مهمه، اذا خبط يده في التراب كان في تراب والصق يده التراب كثيرا جاز له ان ينفخ على يديه يعني يحمي كثيرا هذا ويمسح به ولا يرطخ وجهه بالتراب. نعم. دعاء الفراغ لا اعلم في هذا السنه والله اعلم، ولم اقرا في هذا شيئا، هذا لجهلي انا مشيت لاتباع الطيلعي. يقول لك نقولكم ما قريتش معنى اني انا واسع للطيلعي، لا انما احس بانني جاهل بهذه المساله، اسال الله ان يعلمني واياكم. فاذا كان واحد عنده علم في هذا الباب يفيدنا به. نعم تفضل. اللي عنده الاكزيما وما يقدرش يتوضا يتيمم. هي لو كنت تبغي تغسل تغسل وجهك برجليك ما تقدرش، غير لو وليت كيما هذوك اللي بكري يقول لهم انه ياكل بيده ويرقم بيده ويصوب بيده هذا برجله التي تعرفه. فاذا كانت هذه الكريمة يعني تؤثر يعني جدا بحيث لا يجوز يعني من حيث الطب يعني ما يقدرش يمس الماء اصلا، فاذا مسه زاد مرضه جاز له ان يتيمم. ان لم يجد من يوضئه بحيث ولا يمس الماء بيده، فإن وجد من يوضئه وجب عليه أن يتوضأ. نعم سؤال مهم، كثير من الناس يخشى أن تفوته جماعة الفجر، هل يجوز أن يتيمم إذا استيقظ على جنابة وكان عليه غسل؟ لا يجوز، بل عليه أن يغتسل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية واختار هذا أن المسلم إذا استيقظ قبل طلوع الشمس، يعني ما بقاش من وقت الفجر إلا اليسير، بحيث لو اغتسل تطلع الشمس، قال يغتسل ولو طلعت الشمس، لأن هذا الرجل اتقى الله ما استطاع، لأنه لا يقال إجماعا، لأن من استيقظ قبل خروج الوقت يجوز له أن يتيمم إن علم أنه من توضأ خرج الوقت، فإن هذا لم يقل به واحد من علماء المسلمين. فكذلك الغسل، لأن الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. زيدوا في الأخير تسمية يسمي، التسمية يسمي، أما الذكر الأخير فأنا لأنني لم أجد من قال بهذا من أهل العلم، يعني لم أعلم من أهل العلم من قال بهذا فلا أتجافر عليه، أنا أعلمكم شيء إذا ما عرفتوش شيء ما قريتوش ما سمعتوش فلا تتكلموا من عقولكم واستحسانكم، والواجب ورد العلم إلى أهله، ما تديروش كما ذاك اللي قال والله أنا شوف ما شفتها لا في حديث لا في آية ما سمعت واحد قالها صح الله أعلم هذا هو الحق، نقول له الله أعلم ما هذا هو الحق، لأن تعزو العلم إلى الله جل وعلا وتقول الله أعلم أو لا أدري أفضل من أن تتقول على الله بغير علم، لأن التقول على الله والفتوى بغير علم من المهالك والمزالق الخطيرة جدا. زيدوا إن كان الزجاج مليئا بالغبار جاء، قالت لي يتيمم زجاج الحافلة مش كده طروا لي عقبه واحد يخبط هذا يخرج له لك سائق يقول له شو تخبط لي في المكان يقول له لا تيمم غبار، يقول لك هذا مهبول. إن كان الزجاج فيه غبار يعني فيه تراب جاز التيمم عليه، أما إذا لم يكن فيه تراب فلا. زيدوا لا ما سمعتش ايه يعني يتيمم لاجل ان يحضر الصلاه لا لا احنا قلنا يعني احنا لما قلنا يتيمم معناه هو خاف انه اذا اغتسل تفوته الجماعه فوش يقول يقول يا ابني انا اتيمم بس حصل الجماعه نقول له لا لا تتيمم بل يجب عليك ان تغتسل ولو فاتتك الجماعه انت اغتسل فان علمت ان الجماعه ستفوتك فاتركها لان لك عذر قد يقول قائل انا مغتسل صح لو نخرج مباشره ادرك صلاه الجماعه لكن اذا خرج مباشره بعد الاغتسال راح نمر انا متعود على نفسي نقول له اغتسل وصلي في بيتك فلك عذر انتهى الوقت وزيد ذكرنا ان شاء الله احكام التيمم فيما ياتي ان شاء الله تعالى.